أحسن الله إليكم. وصلتنا هذه الرسالة يا شيخ صالح، يقول: يوجد سبح أو مسابح كتب عليها أسماء الله الحسنى تباع، وعندي إحدى المسابح فيها أسماء الله، هل في ذلك شيء؟ نعم، هذه يجب منعها، يجب منعها ولا تباع وعليها أسماء الله جل وعلا. هذا من امتهان أسماء الله عز وجل، وهذا شيء لم يرد. الله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تدعو الله، تقول: يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، ادعوه بها. أما كتابتها على المسابح وعلى غيرها فهذا من امتهانها ومن العبث بأسماء الله. وهؤلاء الذين يعملون هذه الأشياء مرتزقة، يريدون تحصيل المال من ورائها، أو أنهم مخرفون يتقربون بذلك إلى الله، وهو الله لم يشرع هذا. نعم.